عليكم. وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد لا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذا بعد أن ذكر السلام انتقل إلى الأدعية والأذكار بعد السلام. الأدعية والأذكار بعد السلام. فهذا وراد كاتب المغيرة بن شعبة لما كتب معاوية من الشام إلى المغيرة يسأله شيئا مما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المغيرة بن شعبة كان أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية. معاوية من مسلمة الفتح، ما أسلم إلا عام السنة الثامنة من الهجرة، عام الفتح، بينما المغيرة أقدم وأكثر ملازمة من معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأملى، يقول وراد كاتب المغيرة، أملى علي أنه السلام كان يقول دبر كل صلاة. وهنا كلمة دبر كل صلاة اختلف في المقصود منها، فلأنها تتناول حالين: إما الحال التي في آخر الصلاة قبل التسليم، أو ما بعد التسليم. ما بعد التسليم، يعني كلمة دبر أهل اللغة يقولون دبر الشيء هو مؤخره، فدبر الحيوان هو مؤخره، فهو جزء متصل به. إذن دبر الصلاة ينبغي أن يكون جزءا منها متصلا بها. لكن هناك أذكار ورد أنها دبر الصلاة ومجمع على أنها بعد الصلاة، كما سوف نلاحظ من الحديث التي يذكرها المؤلف. فالحاصل أن هذا بالإجماع ما كتب به المغيرة أنه بعد الصلاة، بعد التسليم. فهذا الذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وفي بعض عند بعضهم زيادة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأيضا زيادة ذكرها ابن حجر: ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وورد عند أحمد وابن خزيمة وغيرهما أنه يقال ثلاث مرات تقوله بعد الصلاة. هذا الذكر تقوله بعد الصلاة ثلاث مرات. وهذا الذكر من أعظم أنواع الأذكار. جاء في الحديث الصحيح: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لأن هذا تحقيق للتوحيد، في تحقيق التوحيد، فأنت تحقق التوحيد بهذه الألفاظ العظيمة، تثني على الله جل جلاله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. وتأتي بهذه الزيادة لأنها ثابتة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا نوع من الاستسلام لله، تستسلم، تفوض أمرك إلى الله. إذا أيقنت بهذا الشيء أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فلا تبالي بالناس، لا تبالي بالأسباب، لا تبالي بالمعترضين، ولا تطمع زيادة طمعا زائدا، ولا تتطلع ولا امضي برفق، امشي في حياتك برفق، واعمل بالأسباب باعتدال. فلا تأسى على ما فات وما فاتك من الأشياء، لا تأسى عليه، ولا تفرح أيضا بما تحقق لك، فترتاح نفسك ويطمئن ضميرك ومن حولك. لو حققنا هذا وعملنا به واعتقدناه حقا ارتحنا كثيرا، فتخلصنا من كثير من الأحزان والهموم، لأنها كلها إما تتعلق بالماضي أو بالمستقبل. لو فكرت ونظرت في مشاكلك، إما أمور فاتت تحزن عليها وتأسى عليها، والله سبحانه وتعالى لو قدرها لك لأتتك، ما يمنع منه مانع أبدا، لا مانع لما أعطيت، إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي منعك منها. والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، فالتمس الأمر من الله جل جلاله. الجد الحظ والغنى، كما ورد عن البخاري تفسير هذا: ولا ينفع ذا الجد، أي الحظ والمال والغنى، لا ينفعه ذلك من الله سبحانه وتعالى، ولا منصبه ولا ماله ولا نسبه ولا حسبه، لا ينفعه إلا عمله ورحمة الله سبحانه وتعالى.